بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز، حدثني أبو حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خالد، حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. في هذين الحديثين كليهما أن النجار الذي صنع المنبر كان غلاما لامرأة. وحديث سهل مختصر، قد أتمه البخاري في مواضع، وقد سبق بتمامه في باب الصلاة في المنبر والسطوح. وفيه أن سهلا سئل: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي في الناس أعلم به مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان من أثل الغابة. أثل الغابة، نعم. عمله فلان مولى فلان. وذكر الحديث. وخرج ابن سعد وغيره من حديث عباس بن سهل بن سعد عن أبيه أنه ذكر المنبر فقال: لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، فذهبت أنا وذلك النجار إلى الخانقين فقطعت هذا المنبر من أثلة. وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فمر رومي فقال: لو دعاني محمد لجعلت له ما هو أرفق من هذا. فدعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل له المنبر 4 مراق. وذكر الحديث. وخرج ابن سعد عن الواقدي بإسناد له عن أبي هريرة وبعض الحديث بإسناد آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع في المسجد قائما، فقال: إن القيام قد شق علي. فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبر كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في ذلك، فرأوا أن يتخذه. فقال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، إن لي غلاما يقال له كلاب أعمل الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره أن يعمله. فأرسله إلى أثلة بالغابة فقطعها، ثم عمل منها درجتين ومقعدا، ثم جاء به فوضعه في موضعه اليوم. وذكر حديثا طويلا وإسناده لا يعتمد عليه. خرج أبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك يا رسول الله منبرا يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبر مرقاتين. وخرج الطبراني من رواية شيبة أبي قلابة الجريري عن أبي نظرة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فقيل له: إن الإسلام قد انتهى وكثر الناس، فلو أمرت بصنعة شيء تشخص عليه. فقال لي رجل: أتصنع المنبر؟ قال: نعم. قال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: لست صاحبه. فدعا آخر فقال: أتصنع المنبر؟ فقال: مثل مقالته. ثم دعا آخر فقال: نعم إن شاء الله. قال: ما اسمك؟ قال: إبراهيم. قال: خذ في صنعته. وخرجه عبد بن حميد في مسنده عن علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد. وروى عبد الرزاق عن رجل من أسلم وهو إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة أن باقوم مولى العاص بن أمية صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبره من طرفاء 3 درجات. وروى محمد بن سليمان بن مسمول عن أبي بكرة بن عبد الله بن أبي صبرة عن صالح مولى التوأمة: حدثني باقوم مولى سعيد بن العاص قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا من طرفاء الغابة 3 درجات، القعدة ودرجتيه. وكلا الإسنادين واهٍ جدا. وقد روي عن ابن سيرين أن باقوم الرومي أسلم فلم يدري به سهيل بن عمرو، ومات ولم يدع وارثا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى سهيل. ذكر ذلك ابن منده في كتابه معرفة الصحابة. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: الغلام اسمه مينا. ومولاته لا نعلم أحد سماها. ثم روى بإسناده عن هارون بن موسى حدثنا محمد بن يحيى قال إسماعيل بن عبد الله الذي عمل المنبر ولام الأنصارية واسمه مينا. ومما يدخل في هذا الباب حديث قيس بن طلق عن أبيه في استعانة النبي صلى الله عليه وسلم به في بناء المسجد في عمد الطين، وقد سبق في الباب الماضي. انتهى. أحسن الله. اشتملت هذه الروايات على قصة صنع المنبر للرسول عليه الصلاة والسلام. قد ثبت أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يخطب مستندا إلى جذع، فلما اتخذ المنبر صار يخطب عليه صاح ذلك الجذع صياح الطفل والناس يسمعونه حتى جاء الرسول فضمه فسكن، وهذا من أعلام نبوته، وأن هذا الجذع كان له إدراك فوجد على ترك الرسول صلى الله عليه وسلم له. فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكما سمعنا أن الروايات اختلفت من من الذي صنع المنبر، فلان أو فلان أو مولى فلان، لكن الثابت في صحيح البخاري وغيره من الصحاح أن القصة أن الذي صنع المنبر غلام تلك المرأة، هذا هو الثابت، وما سوى روايات، والأمر في هذا سهل. المقطوع به أن الرسول اتخذ منبرا، ولم يكن اتخاذه للمنبر يعني لضعف به عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات، لأنه يخطب عليه قائما، ما اتخذ كرسي، ما المنبر ما هو بكرسي حتى يكون انه من اجل ان يقعد عليه، لانه قد شق عليه القيام، بل كان يخطب على المنبر قائما. يوم الجمعة وفي المناسبات عندما يخطب، كما خطب الصحابة وأخبرهم أن الله يقبض الأرض والسماوات بيديه فيقبضهما ويبسطهما ويقول أنا الملك، وصار الرسول يعني يعبر عن ذلك ويصف هذا والرسول يحرك نفسه ويتحرك ويقبض يديه ويبسطهما، حتى قال ابن عمر يعني فصار المنبر يتحرك من أسفل منه حتى أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.